إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. ورسالة الأولى إخوة الإيمان وردت من المستمع صاد ميم عين من بورسعيد، تقول في رسالتها: اشتد المرض بابنتي وذهبت بها إلى كثير من الأطباء دون فائدة، ونصحني البعض أن أذهب بابنتي لمن يرقيها، فهل أذهب بها إلى شيخ أو ماذا أفعل مع حالة ابنتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والتداوي لدى الأطباء المتخصصين. أما بالنسبة لصاحبة هذه المشكلة، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن العين حق، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها، واستدلوا على ذلك ما جاء في قوله جل شأنه في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال المفسرون: هذه الآية تدل على أن العين حق، وأن تأثيرها حق بأمر الله عز وجل. وجاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع طفلا يبكي فقال: ما لصبيكم هذا؟ هل استرقيتم له من العين؟ وهذا إن دل على شيء فإنما دل على أن العين حق، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. والرقية تقول ما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نود أن نؤكد دكتور مرة أخرى أن الرقية من العين لا تكون في جميع الأحوال، فهناك أمراض عضوية لا يصلح معها إلا الذهاب إلى الأطباء المتخصصين. ونحن نحيي بدورنا صاحبة الرسالة التي استنفذت كل سبل التداوي عند الأطباء ومن ثم لجأت إلى هذه الرقية. لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، فالرقية لا تكون إلا إذا عجزنا عن أخذ الدواء وتشخيص الداء، ولكن الرقية تكون ما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ومن ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وللراقي أيضا أن يقول: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وله أن يقول أيضا: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذه الرقى الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللراقي أن يقول: بأي رواية من هذه الروايات الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ألا تقع الرقية إلا من الأب أو من ذي رحم محرم، بشرط ألا تكشف شيء مما أمر الله عز وجل بستره. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع نون ألف من مدينة نصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: هل يحق للمرأة أن تمتنع عن الاستجابة لرغبة زوجها بسبب ظروفها وحالتها النفسية وعدم رغبتها في ذلك؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن الملائكة تلعن المرأة عندما ترفض رغبة زوجها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من الحقوق التي شرعها الله للزوجين حق المعاشرة الزوجية، ومن هنا لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن تلبية رغبة زوجها إلا إذا كان هناك مبرر قوي كمرض يزيد مع المعاشرة، والأمر كذلك بالنسبة للرجل، لا يجوز له أن يمتنع عن رغبة زوجته إلا بمبرر قوي كذلك. أما الحديث فهو حديث صحيح متفق على صحته، فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى تنظيم العلاقة الزوجية بما يحقق كرامة كل من الزوجين، ويحقق كذلك مقاصد الشريعة من الزواج، ومن ثم جعلت حقوقا مشتركة بين الزوجين، وجعلت حقوقا أخرى خاصة لكل منهما على حدة. أما من حيث الحقوق المشتركة فمنها حق المعاشرة الزوجية، وهو أحد مقاصد الزواج التي تحقق العفة وتلبي مطلب النفس وشهوتها، ومن ثم لا يجوز لأحد الزوجين أن يمتنع عن الآخر إلا إذا كان هناك مبرر قوي يبرر له الامتناع مثل المرض الشديد. وتنظيم الشريعة لمسألة المعاشرة يأتي في سياق ما يترتب على الزواج من حقوق والتزامات، حيث ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. والمقصود بالصيام هنا صيام النافلة لا صيام الفريضة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فانظر كيف نهى المشرع الحكيم المرأة عن صيام التطوع إلا بإذن الزوج، لأنه ربما احتاجها لهذا الأمر في النهار. ثم انظر كيف قدم المشرع حق الزوج على حق الله، وبعبارة أخرى قدم حق الزوج في تلبية رغبته على حق الله في الطاعة والعبادة، ليحفظ حق الزوج من ناحية، وليؤكد للبشر أن الطاعة لا تسير مع هوى النفس من ناحية أخرى. ومن هنا لا يصح للمرأة أن تنشغل ولو بالعبادة عن تلبية حق زوجها. لكن يا دكتور، قد يفهم من حديث لعن الملائكة للزوجة أن الشريعة تقدر مشاعر الرجل ولا تقدر مشاعر المرأة، هل هذا فهم مقبول؟ بالقطع ليس فهما صحيحا وليس فهما مقبولا، فالشريعة تراعي مشاعر جميع البشر رجالا كانوا أم نساء، حفاظا على كرامتهم الإنسانية، ومن ثم للمرأة أن تمتنع في حالات وأوقات. وقد أشرنا قبل ذلك إلى المرض أو لحزن أصابها بسبب فقد أب أو أخ أو ابن. ومن المعاشرة بالمعروف أن يقدر الرجل هذا الموقف النفسي الذي تكون فيه المرأة، فلا يطالبها بما لا تستطيع أن تتحمله. ومن هنا فإن الحديث السابق ينصرف معناه إلى المرأة المتجبرة التي تتعسف مع زوجها ولا تلبي له حقه الشرعي، بل وتوقع به الضرر المادي والنفسي، كما ينصرف معنى الحديث كذلك إلى الرجل المتجبر الذي يمتنع عن تلبية رغبة زوجته. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم